علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في الكلام الذي نقله الشيخ قدس سره عن بعض الأفاضيل فيما يرتبط بتأييد المطلب، وهو أن الأصل وأن القاعدة في كل نجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. بعد أن نقل هذه العبارات من الشيخ كاشف الغطاء، الآن يحاول أن يشكل ببعض الإشكالات على بعض فقرات هذا الكلام. الشيخ كاشف الغطاء فصل فيما يرتبط بالانتفاع بالميتة، لأنه قال أنه دل الدليل على عدم جواز الانتفاع بالميتة. فصل بعض الأساطير بين الانتفاع الذي يسمى استعمالا عرفا، وبين الانتفاع الذي لا يسمى استعمالا عرفا، وقال حتى الاستعمال أو حتى الانتفاع الذي لا يعد استعمالا عرفا هذا يجوز الانتفاع به، إنما يحرم الانتفاع بالميتة مثلا فيما يعد استعمالا عرفا. الشيخ قدس سره يريد أن يناقش هذا المطلب، قال بأنه أو ناقش هذا المطلب كما بينا بالأمس، بأن الروايات التي دلت على عدم جواز الانتفاع بالميتة لم تأتي بلسان أنه لا يجوز استعمال الميتة، وإنما جاءت بلسان لا يجوز الانتفاع بالميتة، والانتفاع بالميتة كما يصدق على الاستعمال العرفي يصدق على الاستعمال غير العرفي، لأنه في النتيجة مصداق وأحد مصادق وأفراد الانتفاع. ثم هو قدس سره يحاول أن يوجه هذا التفصيل الذي ذكره بعض الأفاضيل بنحو آخر، لا بالنحو الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء، يعني يريد أن يقول أن الذي ذكره كاشف الغطاء وذكره بعض الأفاضيل صحيح، ولكن لا بهذا الطريق الذي ذكره، وإنما بهذا الطريق الذي نحن نذكره. الطريق الذي يذكره، الطريق الذي ينتخبه الشيخ قدس سره لإثبات هذا التفصيل، يقول نحن حتى لو بنينا على أن الذي لا يجوز في الميتة هو الانتفاع، أيضا نقول بأنه أو نفصل بين بعض الانتفاعات والبعض الآخر، فنقول أن الانتفاع المقصود هو المحرم، وأما الانتفاع غير المقصود فليس بمحرم. يعني الشيخ يريد أن يقول حتى لو بنينا على أنه التحريم في الميتة ورد بلسان الانتفاع لا بلسان الاستعمال، أيضا نقول بالتفصيل الذي ذكره بعض الأفاضيل. لماذا؟ نقول لأن المراد من الانتفاع هو الانتفاع بكل شيء بحسبه، فالانتفاع المقصود هو المحرم، أما الانتفاع غير المقصود أي الانتفاعات والفوائد النادرة فكأن العرف ينزلها منزلة المعدوم، لا يعرف لها انتفاع، لا يسميها منافع لذلك الشيء. فلهذا نجد في العرف بأنه مع أن الميتة فيها منافع يقال لا منفعة فيه، مع أن الباب المكسور مثلا يستفاد منه للإيقاد يقال هذا السرير أو هذا الباب لا منفعة فيه. إذن نحن نلتزم مع كاشف الغطاء في ماذا؟ لأنه إنما يحرم الاستعمال ما يسمى استعمال عرفان، ولكن لا بالطريق الذي ذكره، وإنما بهذا الطريق، وهو أن العرفاء والعقلاء عندما يقولون هذا الشيء فيه منفعة مرادهم المنفعة المقصودة منها، ومنفعة كل شيء بحسبه، أما تلك المنافع النادرة غير المقصودة فهي بمنزلة العدم عند العرف والعقلاء. قال نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات، أي استعمالات؟ من ما ذكره مثل الإيقاد بالميتة، سد ساقية الماء بالميتة، إطعام الميتة لجوارح الطير التي جاءت في عبارة بعض الأساطين. يقول نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا لها، أي للميتة، لا تعد انتفاعا تنزيلا للميتة، عفوا تنزيلا لهذا الانتفاع أو لهذه الاستعمالات منزلة المعدوم. إذا لا أننا نقول بأنه إذا صح الاستعمال العرفي فهو حرام، إذا لم يطلق الاستعمال فليس بحرام. نقول أساسا الانتفاع إنما هو ماذا؟ انتفاع كل شيء بحسبه، وهذه المنافع عند العرف والعقلاء لا تسمى منفعة. قال أن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، يعني تنزيلا لهذه الاستعمالات منزلة المعدوم، أو تنزيلا لهذه الانتفاعات منزلة المعدوم. والقرين على ذلك والشاهد العرفي على ذلك، ولذا يقال للشيء أنه مما لا ينتفع به، كالميتة مثلا يقال هذا لا ينتفع به، أو كالسرير الذي لا ينتفع به في الغرض المقصود منه يقال ماذا؟ يقال أن الشيء أنه مما لا ينتفع به مع قابلية ذلك الشيء للأمور المذكورة، وهو الإيقاد أو سد الساقية ونحو ذلك. إذن فالنهي الوارد فيما يرتبط بالميتة إنما يذهب إلى ماذا؟ النهي على ماذا يكون؟ النهي يكون لتلك الانتفاعات المقصودة. فالمنهي عنه، أي في الدليل الذي دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة، فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة، ولكن أي انتفاع؟ بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضا من تملك الميتة، لولا كونها ميتة. هذا الحيوان لولا كونه ميت، كالغنم مثلا، هذا الحيوان لولا كونه ميت، الغرض المقصود منه عند العقلاء ماذا؟ لولا كونه ميت هو الآكل. فإذا الذي يحرم بعد أن صار هذا الحيوان ميتا هو ذلك الغرض العرفي من المقصود من وهو الآكل. إذا الانتفاع المنهي في مثل هذا الدليل هو ذلك الانتفاع المقصود من لولا كونه ميتا. وإن كانت الميتة مثلا، وإن كانت قد تملك الميتة لخصوص هذه الأمور، إلا أن هذه الأمور والمنافع ليست هي الأغراض والمنافع المقصودة، بل هي أغراض شخصية، ولا تكون للأغراض، يعني الأغراض الشخصية ليست هي الملاك في وجود المنفعة المقصودة وعدم وجود المنفعة المقصودة. هذا الشيء في العقلاء وفي العرف ليست له منفعة مقصودة، ولكنه قد يحصل إنسان وله غرض شخصي بهذا الشيء فتكون له منفعة، إلا أنه هذه ليست منفعة مقصودة وإنما منفعة شخصية لهذا الشخص بالخصوص، من قبيل أنه عنده طيور جوارح ويريد أن يطعمها لحوم الميتة مثلا، وهذا الغرض ليس غرضا عقلائيا وإنما غرض لهذا الشخص الذي يملك طيور جوارح لهذا الغرض أو لي أن يطعمها مثل هذه الحيوانات الميتة. لهذا يقول وإن كانت هذه الميتة، وإن كانت ليست لها منافع مقصودة عرفا، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، أي أمور؟ هذه الاستعمالات والانتفاعات غير المقصودة كالإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء ونحو ذلك، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد يشتري المشتري اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها هذه أغراض شخصية، كما قد يشتري المشتري الجلاب، يعني ماء الورد، كما قد يشتري الجلاب لإطفاء النار ويشتري الباب للإيقاد والتسكين به. وأنتم تعلمون بأن ماء الورد، ماء الورد وبالغرض المنفعة المقصودة منه هو مو إطفاء النار. نعم إذا تنجس ماء الورد يمكن لبعض أن يكون له غرض شخصي بأن يطفئ النار. بلي إيه لغرض لهذه المنافع، وأنا بدي أقول يعني هذا استفاد منها ولا كلها حتى ممكن جاي حصرها، وأنا بدي أقول لعل الشيخ قدس سره يريد أن يفصل في هذا العدد. إحنا في أول بحث شو بدنا نقول؟ يريد هو بأنه الشيخ يقول حتى الأدلة التي دلت على أنه هسه المثال ميتة، ولا في أي مثال هو الضاب للتفسير طبعا هذا مو ميتة، بل الكلام هذا اللي قال هذا الميتة فيه دليل خاص، هو الشيخ بعد ذلك تعرض له. الشيخ قدس سره يريد أن يقول بأنه حتى الدليل الذي دل على أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة هذا يشمل كل الانتفاعات حتى مثل هذه الأمور، أو يشمل الانتفاعات المقصودة من الميتة. وكاشف الغطاء ماذا قال؟ كاشف الغطاء فصل، قال إذا صار استعمال عرفي فيحرم، إذا لم يكن استعمال عرفي فلا يحرم. الشيخ ناقش هذا التفصيل، ولكن الآن يبين التفصيل ولكن بنحو آخر بدليل آخر. يقول عندما يقول الشارع الميتة لا يجوز الانتفاع، هذه لا يجوز الانتفاع يشمل مطلق منافع الميتة؟ نقول لا، لا يشمل مطلق منافع الميتة، وإنما يشمل المنافع المقصودة من الميتة بالقصد الأولي. أما إذا وجدت هناك بعض المنافع الخاصة بس لغير الميتة، لأنه بحث الميتة سيأتي لغير الميتة، فيمكن أن تكون بلحاظ تلك المنافع التي هي غير المقصودة منها يمكن أن ينتفع بها، لأنه بعد ذلك يأتي بحث مفصل أن الميتة هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، هل يجوز أن توهب أو لا يجوز، هذا بحثه سيأتي. الآن مثال بيذكر على الشيخ قدس سره. المقام يقول لو لم تكن هذه الميتة لكانت صالحة، يعني مو هذا مقصود حجي، المقصود بأنه هذه المنافع، المقصود بأنه هذه المنافع، المقصود من الحيوان الذي يذبح، المقصود الأول منه ماذا؟ الأكل. المقصود الأول هم هذا الأكل الذي هو المقصود الأول، عندما يأتي دليل ويقول ويحرم الانتفاع بالميتة، هذا يأتي انتفاع مقصود، مقصود ذاك الانتفاع المقصود من الشيء بحسبه وبذاته الأول، لو مطلق الانتفاع ولو كان نادرا. الشيخ يريد أن يدعي بأنه المقصود هو الانتفاع المقصود من الشيء بحسبه لو لم يكن ميتا. ثم ينقل هنا عبارة العلامة في النهاية، يقول العلامة أيضا ذكر هذا المطلب، وهو تأييدا لما ذكره من أن الانتفاع غير المقصود، العرف ينزله منزلة معدوم، يعني لا يعتبر عندما يأتي نهي عن الانتفاع بشيء لا يعتبر ذلك الناهي دليلا على عدم جواز الانتفاع المطلق، وإنما ينصرف إلى الانتفاعات ماذا؟ الانتفاعات المقصودة بالقصد العقلائي. الآن عبرت بالانصراف، والصحيح مو انصراف كما سيأتي من الشيخ بعد ذلك. قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية في هذا المورد، قال أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء هذه منفعة جزئية لا يعتد بها. إذن هذه المنافع منافع جزئية وليست الأغراض العقلائية. بلي الدواء هو للدواء، للدواء قال ببول غير المأكول في الشرب للدواء هذه منفعة جزئية لا يعتد بها. قال في مثل هذا المورد، قال ماذا قال العلامة في النهاية؟ قال إذ كل شيء من المحرمات لا تخلو من منفعته، كالخمر توجد فيه منفعة التخليل بأن يقلل ويجعل خلا، وكالعذرة للتسميد، والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع. انتهى. هذه العبارة بيان لأي مطلب؟ يريد أن يقول الشيخ قدس سره نحن عندما يرد عندنا أنه لا يجوز الانتفاع، هذا لا يجوز الانتفاع، هذا الانتفاع مقصود منه ماذا؟ هل مراد منه مطلق الانتفاع؟ نقول لا، المراد منه الانتفاع المقصود من الشيء، وإلا تلك الانتفاعات الشارع لم يعتبرها منافع، إذن يجوز الانتفاع بتلك الانتفاعات حتى في مورد الدليل على النهي وورود النص بالنهي. انتهى عبارة العلامة في النهاية. ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا، من هنا يبدأ الشيخ بعد أن بين هذا التفصيل يذكر إشكال على نفسه، ثم هذا بيان للإشكال على نفسه، لأنه هو ماذا قال؟ التفتوا جيدا حتى تفهمون أيضا الإشكال الذي يرد على قوله. هو قال بأنه إذا قال الشارع أو قال الإمام لا يجوز الانتفاع بالميتة. الشيخ ماذا حمل هذا الانتفاع على ماذا؟ قال المراد منه هو الانتفاع المقصود. وهنا لقائل أن يقول بأنه هذا نفي ورد ماذا في حيز النهي، نهي هنا هذا نهي كما في عبارة أخوة، وإن هذا مطلق ورد في حيز النافي، يعني قال لا يجوز، هذا نهي والنفي. الانتفاع، الانتفاع مطلق لخصوص انتفاع مخصوص مطلق، والمطلق إذا ورد في حيز النهي أو النافي يدل على مطلق الانتفاع، فأنت لماذا تخصصه بالمنافع المقصودة من ذلك الشيء؟ لو كانت الرواية تقول لا يجوز الانتفاع المقصود من الميتة إذا صار الشيء ميتا فقبول، أما أنه ورد لا يجوز الانتفاع والانتفاع مطلق وورد في مقام النهي والنافي، إذن يدل على مطلق الانتفاعات. إذن أنت كيف تقول أنه مقصود من الانتفاع هو الانتفاع المقصود عند العقلاء والذي يرتب عليه العقلاء المالية؟ قال ثم إن الانتفاع المنفي، حيث قال مثلا لا يجوز الانتفاع في الميتة، هذا الانتفاع وإن كان مطلقا في حيز النافي، وإن كان يشمل مطلق الانتفاعات، إلا أننا مع ذلك نقول مختص ماذا بالمنافع المقصودة. لماذا؟ إلا أن اختصاصه، أي اختصاص الانتفاع المنفي، إلا أن اختصاصه بما ادعيناه، لأنه هو ادعى بأنه حرمة الانتفاع إنما تكون للمنافع المقصودة عقلائيا، إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة مطلقا، هذه مطلقا أضفتها حتى يتبين، دون الفوائد المترتبة على الشيء من دون أن تعدق مقاصد، ليس هذا الجواب. ثم إن الانتفاع المنفي ليس من جهة كذا، إلا أن اختصاصه، إلا أن اختصاصه ليس من جهة انفراده. الإشكال قلنا الشيخ قدس سره أولا ادعى بأنه النهي إذا ورد النهي بالانتفاع بالميتة، هذا الانتفاع يختص بماذا؟ يختص بالأمور المقصودة من الميتة. هنا يرد عليه إشكال وهو أن الانتفاع مطلق ورد في حيز النافي، فلماذا تخصصه ماذا بالمنفعة المقصودة من الشيء؟ الآن الشيخ قدس سره يريد أن يجيب على هذا الإشكال على ما ادعاه فيما سابقا من الاختصاص. يقول تارة نحن ندعي بأن اللفظ شامل لكل الأفراد، يعني لهذه المنفعة النادرة ولهذه المنفعة الغالبة والمقصودة، ثم ندعي الانصراف إلى الفرد الغالب دون الفرد النادر، هذا نوعه. وأخرى أساسا نقول أن اللفظ يراد منه المنفعة الغالبة، لا أنه يراد منهما معا ولكنه ينصرف إلى أحدهما، هذه حالتي. إما أن نقول أن عندما يقول المولى ائتني بماء، هنا هذا ماء كما ينطبق على ماء الفرات ينطبق على ماء الجبال أو البحر أو أي ماء آخر، لا ما له اعتبار في خصوصية، لا ينطبق على هذا الماء المتعارف، هذا الماء المتعارف سواء كان من دجلة أو من فرات. فإذا قلت أنه ينصرف إلى أحدهما دون الآخر تقول ما هي القرينة على الانصراف؟ وأخرى من الأول أقول أنه عندما يقول الماء المراد منه ماذا؟ ماء الفرات، مو أنه مطلق يشملهما معا ولكن ينصرف إلى أحدهما دون الآخر، مرة هالشكل اللفظ ومرة ذاك الشكل اللفظ، مرة أن اللفظ يشمل المنفعة النادرة والمنفعة الغالبة المقصودة على نحو واحد ولكنه ندعي الانصراف الى المنفعة الغالبة، ومرة اساسا نقول اساسا لفظ الانتفاع والمنفعة المقصود منه ماذا؟ المنفعة الغالبة والمنفعة المقصودة، بعد هذا انصراف. المهم الان الكبرى خلي تصير واضحة تطبيقا طبقا، بس الكبرى مرة هالشكل مرة هالشكل، يعني اللفظ تارة يطلق ويراد منه الفردين معا ولكن يدعى انصرافه الى احد الفردين دون الاخر، واخرى ان اللفظ يدعى انه مختص بهذا الفرد دون الفرد الاخر، هنا بعد انصراف مصر. الشيء قدس سره في مقام الجواب يقول: نحن اذا كنا نقول ان اللفظ يشمل المنفعة النادرة والمنفعة الغالبة ثم ندعي الانصراف الى المنفعة الغالبة، كان يرد الاشكال بانه مطلق في حيز النافي وهو دال على العموم وعموم الانتفاع، ولكن نحن نقول ان الانتفاع في العرف انما يراد منه الانتفاع المقصود، لان الانتفاع النادر بحكم العدم، فلهذا يعبر عنه انه لا ينتفع. هنا بعد انصراف ماكو حتى انت تقول لي بانه وما هي القرينة على الانصراف، فلهذا يقول: إلا أن اختصاصه، أي اختصاص الانتفاع انتفاع، إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون مطلق الفوائد المترتبة على الشيء. لماذا قلنا أن الانتفاع مختص بهذه الأغراض المقصودة من الشيء ولا تشمل مطلق الفوائد المترتبة على الشيء؟ من دون ان تعد تلك الفوائد مقاصد عرفية وعقلائية للشيء، هذا الاختصاص ليس من جهة انصراف اللفظ الى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النافي. هذه الدعوة وهذا الاختصاص ليس من جهة ان اللفظ وهو الانتفاع يشمل المنفعة الغالبة والنادرة، ولكن ندعي انصرافه الى الغالبة. هذا ليس من جهة الانصراف حتى يمنع يدعى انه وما هي القرينة على الانصراف، بل بعد الاختصاص من اين تقول به؟ يقول: بل، هذه بل الاختصاص يعني، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي ان المنفعة او الفوائد غير المقصودة هذه بحكم العدم، فاذا اللفظ من الاول لا يشملها، مو انه يشملها وينطلق الى الغالبة، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود ماذا؟ منزلة المعدوم، يعني تنزيلا للفوائد المترتبة على الشيء من دون ان تعد مقاصد عرفية، تنزيلها منزلة ماذا؟ تنزيل انها معدومة، فلهذا تجد العرف يقول انه لا ينتفع به، فانه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد غير المقصودة التي لا تعد مقاصد فيها، مع وجود تلك الفوائد في الميتة انها اي الميتة لا ينتفع به. ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني ايضا، فاذا ورد دليل يقول انه لا يجوز الانتفاع بالمني، لا يجوز الانتفاع بالبول، مرادنا الانتفاع شي صفنا يعني ذلك الانتفاع المقصود منه، وإلا منافعه النادرة يجوز الانتفاع بها. يعني بعد أن أعطيناك الضابط بعد الآن يتضح لك بأنه إذا ورد دليل أنه لا يجوز الانتفاع بالبول بالعذرة بالمني ونحو ذلك، المقصود من الانتفاع هو ماذا؟ الانتفاع المقصود، لا مطلق الفوائد المترتبة على الشيء دون أن تعد مقاصد عقلائية. ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها أي هذه الأمور مما لا ينتفع بها، يعني يصدق عليها أنه ماذا؟ ليست فيها منفعة، وإن استفيد منها بعض الفوائد أي من هذه الأمور كالتسميد والإحراق كما هو سيرة بعض الجفاطين من العرب، يعني الذين كانوا يطبخون الجف باعتبار أنهم تعلمون بأن الجف معدن يحتاج إلى طبخ حتى يخرج بهذه الصيغة الموجودة. فلماذا قيد الجطاسين من العرب؟ هذه فيه نكتة ترقب آخر خض، اللي يطبخ الجف أعم أن يكون من العرب أو من غير العرب. فلماذا قيد الجطاسين من العرب؟ كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجف: يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، فقال عليه السلام: إن الماء والنار قد طهرا. هذه الرواية من مشكلات الروايات في باب الطهارة، بحث طويل عريض بأن هذه الرواية هل لها مدلول معقول أو ليس لها مدلول معقول، وفقه الرواية متروك إلى محله، ولكن بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا. مدلول الرواية هذه وهو أنه يسأل الإمام سلام الله عليه: نحن نوقد على العذر، نوقد على الجص العذر وعظام الموتى. فإذا الجص يكون تحت وعظام الموتى والعذر يكون ماذا؟ فوق. نوقد عليه، فإذا الذي يكون فوق ماذا؟ العذر وعظام الموتى، والذي يكون تحت ماذا؟ هو الجص. والمدلول الظاهر من الرواية أيضا هذا. يذكر صاحب المستند قدس سره في كتاب الطهارة أن الجصاصين من العرب عندما يريدون أن يطبخوا الجص يضعون الوقود عليه من فوق، ولكن الجصاصين من بلاد العجم يضعون الجص من تحت، يضعون الوقود من تحت فيطبخوه من تحت. يقول أن المشهور والمعمول في بلاد العرب أنهم إذا أرادوا أن يطبخوا الجص يجعلوا الوقود أي فوق الجص. أما في بلاد العجم المشهور فيما بينهم أنهم إذا أرادوا أن يطبخوا الجص يجعلوا الوقود أي كما هو المعمول أنه يوضع تحت الشيء لا فوق الشيء. فلهذا والرواية لما كان ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أن الوقود فوق الجص قيد الجصاصين بالعرب. بليك لا مو عبد بليك قال: كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب حيث انهم يوقدون على الجر لا انهم يوقدون تحت الجر، كما هو ظاهر الرواية ان الوقود على الجر. فلهذا يقول: كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه، مو يوقد الجص على ماذا؟ على هذه الامور، عن الجص يوقد عليه العذر وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد. خب الاشكال اي؟ الاشكال بان العذر وعظام الموتى نجس عينه، خب راح سوف يختلط ضرات منه مع الجص المطبوخ ثم يبنى به المسجد، جدار المسجد، فيكون جدار المسجد نجسا وهو حرام، فهل يجوز او لا يجوز؟ هذا الرواية. قال: فقال الإمام عليه السلام: إن الماء والنار قد طهراه، يعني الجص إذا تنجس فيطهره الماء باعتبار لا بد من خلطه بالماء، وإذا تنجس وإذا كان التنجيس من جهة الاختلاط بأجزاء من تلك فالنار قد أحالت العذر وعظام الموتى، فلا يتنجس الجص بماذا؟ بالعذرة وعظام الموتى. على أي نحو؟ بلي هذا قلت لكم بحث طويل أنه هذا الماء في أي مورد، والنار ثم الماء كيف يطهر. أنتم تجدون بأن الذي يريد عندما يخلط الجص بالماء لا يتطهر الجص بل يكون أمرا مضافا، مضاف يصير كيف يتطهر؟ كتب طويلة عريضة في باب الطهارات هناك بأنه أساسا هذه الرواية يمكن الاستدلال بها أو لا يمكن، بحث متروك إلى محله. قال: فقال عليه السلام: إن الماء والنار قد طهراه. ثم يقول الشيخ قدس سره: بل في الرواية إشعار بالتقرير. ما هو التقرير؟ وهو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا لم يجد الانتفاع بالميتة وبعظام الموتى التي نجس عينا فكان ينبغي أن ينهى، وأنه يقول لهم أن الماء والنار قد طهرا الجص. إذا الميتة لا يجوز بها مطلق الانتفاع حتى هذا الانتفاع وهو الإيقاد على الجص، فهنا كان ينبغي للإمام ماذا؟ أن ينهى لأن يقول أن الجص قد تطهر بالنار والماء، وكان ينبغي أن يرى يقول: ومن يقول لكم أنه يجوز الانتفاع بالميتة أو بالعذرة عظام الموتى على هذا حتى تسأل أنه يجوز بناء جدار المسجد أو لا يجوز بناء جدار المسجد. فلهذا يقول: وفيه إشعار بالتقرير، يعني أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أقرهم على هذا الانتفاع، خب مع أنه وردت روايات أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة. اذا يظهر ان المراد من تلك الروايات التي دلت لا يجوز الانتفاع مراد الانتفاع المقصود، مو مطلق الانتفاع حتى الايقاد على الجو. فتفضل. واما ما ذكره رجوع الى عبارة بعض الاساطين. خب اذا بعد ان ذكر المناقشة التي ترد في التفصيل الاول ولكن الشيء قدس سره هو اختار ايضا التفصيل ولكن بنحو اخر. قال: واما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع، هذا التفصيل الثاني الذي كان في كلام بعض الاطاطين، قلنا بان بعض الاطاطين فصل بين ما بين ان الذي دل على المنع انه لا يجوز الانتفاع به، بين ان يكون غير مقترف في حال الانتفاع وبين ان يكون مقترفا، مع انه وردت روايات انه لا يجوز الانتفاع بالميتة. اذا يظهر ان المراد من تلك الروايات التي دلت لا يجوز الانتفاع مراد الانتفاع المقصود، مو مطلق الانتفاع حتى الايقاد على الجر. فتفضل. واما ما ذكره رجوع الى عبارة بعض الاساطين. اذا بعد ان ذكر المناقشة التي ترد في التفصيل الاول، ولكن الشيخ قدس سره هو اختار ايضا التفصيل ولكن بنحو اخر. قال: واما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع، هذا التفصيل الثاني الذي كان في كلام بعض الاساطين، قلنا بان بعض الاساطين فصل بين ما بين ان الذي دل على المنع انه لا يجوز الانتفاع به، بين ان يكون غير مقترف في حال الانتفاع وبين ان يكون مقترفا ويغسل تلك النجاسة بعد ذلك، يعني يغسل يده المتنجسة او ثوبه المتنجس بعد ذلك. فانه اذا ورد المنع عن الانتفاع بشيء، هنا كاشف الغطاء يفصل يقول: بين ان يكون الاستعمال مع الاكتراث ومع المبالاة في احكام الدين بنحو يغسل يده وثوبه بعد ذلك، فماذا؟ فيجوز الانتفاع. نعم، المنهي هو عدم جواز الانتفاع الذي يكون مصاحبا مع عدم المبالاة والاكتراث باحكام الدين. يقول: واما ما ذكره اي كاشف الغطاء من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على اي صورة يحمل المنع وينزله، على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، لا انه ينزل المنع، لا من استعمل النجس ليغسله بعد ذلك، يعني يغسل يده المتنجس او ثوبه المتنجس بعد ذلك، فهذا التنزيل من كاشف الغطاء تنزيل بعيد، لانه في عبارة كاشف الغطاء كانت هكذا، بانه مخصوص. يقول: وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص او منزل، يقول هذا التنزيل بعيد. نعم، يمكن الشيخ قدس سره ايضا يختار هذا التفصيل ولكن بطريق اخر. يقول: نعم يمكن ان ينزل على الانتفاع، يعني ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس الذي دل على المنع عن الانتفاع بالنجس، نقول ننزله على ماذا؟ على هذا الذي هو يذكره، مو على ما ذكره كاشف الغطاء. قال: نعم يمكن ان ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه إلى آخره. ماذا يريد يقول به الشيخ؟ يقول: أنت إذا استعملت شيئا طاهرا، هل تعتني بأن لا يصيب ذلك الشيء الطاهر ثوبك، يدك، بدنك، آلات الجدار، الباب، تعتني بهذا؟ لا، فليصيب لأنه طاهر. خب، لو اردت ان تستعمل النجس ايضا بهذه الطريقة، مع انك باني اذا احتاجت الى الطهارة تطهر جميعا، الشرع يقبل بمثل هذا الاستعمال لو ما يقبل؟ يقول: لا، الشرع ما يقبل بمثل هذا الاستعمال حتى لو انت باني على التطهير بعد ذلك، ولكن هذا مبغوض عند الشارع، والسبب ايضا واضح، لانه هذا خلاف الاحتياط، لان الانسان قد ينسى، قد يسهو، قد يشتبه، قد يحسر عليه ان يطهر كل البيت. فاذا الشارع يقول في مثل ما دل، نحن نقول بأن ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس، إذا كان الانتفاع بالنجس بنحو الانتفاع بالطاهر فهذا منهي عنه، أما إذا كان الانتفاع بالنجس بنحو لا يكون الانتفاع به كالانتفاع بالطاهر فهذا يجوز الانتفاع به، مو أنه يطهره بعد ذلك أو لا يطهره. تفصيل كاشف الغطاء كان يقول بأنه إذا كان يقوم او ينتفع بهذا الشيء وهو بان بعد ذلك على التطهير والاكتراث باحكام الدين فيجوز، اما اذا لم يكن بان على ذلك ماذا؟ فلا يجوز. هنا الشيخ قدس سره يقول لا، مو أنه بان على أنه مكترث بأحكام الدين لو مو مكترث. هنا الشارع يريد أن يقول له أي للمكلف، أنت هذا الشيء إذا كان نجسا لا يحق لك أن تتصرف وأن تنتفع به كما لو كان طاهرا، حتى لو كنت بانيا على التطهير بعد ذلك. قال نعم يمكن أن ينزل. ماذا ينزل؟ يعني ما دل على المنع من الانتفاء بالنجس. نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به أي بالنجس على وجه الانتفاع بالطاهر. يعني نقول ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس، هذا المنع إنما هو للانتفاع الذي كما لو كان طاهرا، أما لو انتفعت بالشيء ولكن لاحظت أن لا يمس الباب، أن لا يلمس الثوب، أن لا يمس الجدار ونحو ذلك، فهذا الانتفاع جائزون. بلي على الانتفاع به النجس مولانا. نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع بالنجس على وجه الانتفاع بالطاهر. هل شلون يستعمل؟ قال بأن يستعمله على وجه هذا الانتفاع بالطاهر أو الانتفاع بالنجس، بأن يكون بأي طريقة. قال بأن يستعمله أي النجس على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ مثلا بالدم، وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتى لو كان بانيا، ولكن الشارع يقول هذا مضغوب بالنسبة إليه. وفي بعض الروايات أيضا إشارة إلى هذا المطلب، إذا تذكرون في الرواية قرأناها في البحوث السابقة، وهو أنه عندما سئل أن إليات الغنم تبقل عند أهل الجبل فيقطعونها فهل يمكن أن يستفيدوا منها، قال هي حرامون. تذكرون هذه الرواية فيما سبق قرأناها، الشيخ قدس سره يذكر هذه الرواية تأييدا لما يختاره من التفصيل. يقول وفي بعض الروايات إشارة إلى ذاك، أي إلى هذا التفصيل الذي ذكرنا، أن النجس يبغض الشارع أن يتعامل معه كأنه طاهرون وإن كان باني على التطهير بعد ذلك. ففي الكافي بسنده عن الوشاة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، أي موسى بن جعفر، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم، يعني الساكنون في الجبل، إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، فقال حرامون. ثقيلة تصير، فهذه يرتفعها للجبل الحيوان ليه ما تثقيله ما يقدر يصعد الحيوان فيضفه، لا ما يموت. هسه ظاهرا انه في الطريقة كان يقصوها اللي ما يموت، اهل الخبرة يعرفونه الا انا ما اعرف. قال فيقطعونها فقال حرامون. هذه حرامون فيها احتمالين، احتمال الاول يعني حرام ان يستفيد، حرمة تكليفية، يعني حرام ان يستفيدوا من هذه الالياف. الاحتمال الثاني حرام يعني ان هذا جسم، فاذا هنا حرام بعد السبب ماذا؟ حكم وضعي مو حكم تكليف. هذه فقال حرامون اما بيان لحرمة تكليفية واما بيان لماذا؟ للنجاة ولحرمة وضعية. خب هل تبقلين على المحل الشاهد؟ قال فقال حرام هي، فقال حرام هي ميتة، هذه بحكم الميتة لانها اخذت وقصت من حي فتكون بحكم الميتة، هي ميتة. فقلت جعلت هداف فيستصبح بها وفلتكن ميتة، الا انه خب الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به، هذا دهن ونجس ويجوز الاستصباح به، هذا مو دهن متنجس، دهن نجس يجوز الاستصباح به، فيستصبح بها. فقال الامام عليه السلام محل الشاهد هذا، فقال اما علمت انه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ خب لقائل ان يقول يا ابن رسول الله خب فليصب اليد والثوب ويطهره بعد ذلك، ما المحذور في ذلك؟ لماذا حرام؟ يقول الشيخ قدس سره يريد ان يقول الشارع او الامام هنا يريد ان يقول بانه انت لو استعملت هذه الالياف في الاستصباح وكأنك تستعمل الطائر، ف فسوف تتنجس اليد والثياب والآلات والمكان وإلى آخر ذلك. وهذا صحيح أنك أن تبان على التطهير، ولكن هذا خلاف الاحتياط. فإذا أنا لكي أقف أمامك أقول هذا حرام، مثل هذا الانتفاع، يعني الانتفاع بالنجس كما لو كان طاهرا. أما لو أردت أن تنتفع بالنجس ولكنه أنت كاملا منتبه ومنتبه إلى أن لا تتنجس اليد والثياب والجدار والمكان والآلات، عند ذلك يجوز الانتفاع. فلهذا يقول يدل، وفي بعض الروايات إشارة إلى هذه الجملة، فقال عليه السلام: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهذه الإصابة وهو حرام بحملها على حرمة الاستعمال؟ يعني بحمل الحرمة على ماذا؟ على حرمة الاستعمال، بحملها على يعني بحمل الحرام الوارد في الرواية، وإلا مو بحمل الرواية، بحمل الحرام الوارد في الرواية على حرمة الاستعمال، يعني نحملها على الحرمة التكليفية، لأنه قال حرام، وهنا أيضا قال ماذا؟ وهو حرام. هذه وهو حرام نحمله على ماذا؟ على حرمة الاستعمال. بأي معنى؟ على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. وأما لو حملنا الحرام على النجس كما ذكر في كلام بعض كصاحب الحداث كما ذكروا في بعض الحواشي، فإنه لا شاهد عليه، يعني هذه الرواية لا تكون شاهدا على محل الكلام. يقول: وأما حمل الرواية على النجس، يعني عندما قال هي حرام يعني هي نجس، ولا علاقة له بالباب. هذا يصيب اليد ويصيب الثوب، هذا قليل على أنها نجس. لا، سؤال هاي الحرمة، الإمام يقول حرام، شي بدي يقول، يريد يقول يحرم أن تصيب ثوبك، لو يريد يقول نجس ياهو يريد يقول نجس. وهذا هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثاني. فلهذا الشيخ القدس سره يقول: إذا حملنا معنى الحرام يعني يحرم أن يصيب الثوب ويفيد، أما إذا قلنا أن الحرام المقصود منه النجس فلا يفيد. كلا الاحتمالين وارد، يعني انتم منين تقولون؟ شوفوا مولانا، المولى أسأله أقول: يا ابن رسول الله، هل يجوز أن أستقبح بهذه الإلياس الميتة؟ يقول الإمام: لا، لأنه حرام. اسمحوا لي، انتم تريد تصورون، احنا نبين لكم التصوير. يقول: هل يجوز؟ يقول: لا. لماذا؟ يقول: وهو حرام، هذه وحرام باحتماله، وهو حرام يعني وهو نجس. خب اذا كان وهو نجس فشنو المحظور؟ فليصيب النجس ثوبي، شنو اكون بمحظور؟ يصيب فليصيب، المحظور اين؟ اما اذا قلنا وهو حرام يعني حرام تكليفا، يعني لا يجوز ان يصيب الثوب. خب قال ان يقول لماذا؟ يقول: هنا الشارع يجد بأنه لو استعملوا هذا بنحو الطاهر، يعني أصاب الثوب والبدن والآلات، هذا في النتيجة يقع في المخالفة الشرعية. فهنا الإمام سلام الله عليه يمنعه، يقول بأنه لا يجوز لك أن تستفيد من هذه الإلياس النجسة. قال: وأما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه، والرواية في نجس العين يأتي، والحمد لله رب العالمين.